نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وبصيرة، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول سائله: أنا إمام مسجد ويحصل خلاف بين الجماعة عند نزول المطر، هل نجمع أو لا؟ فما هو الضابط لجواز الجمع؟ أرجو بيان بعض المسائل المهمة التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بالجمع للمطر، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، والجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والجمع للمطر مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وضابط جواز الجمع للمطر أن يكون المطر مما يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فإذا وجد مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فإن الجمع حينئذ يكون مشروعا وليس مباحا، بل يكون سنة، لأن فيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا يدل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا. والجمع بين الصلاتين للمطر خاص بمن يصلي جماعة، وأما النساء في البيوت أو من يصلي منفردا فإنه لا يجوز له الجمع، لأنه لا مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولأن الجمع إنما شرع لتحصيل الجماعة ولمشقة الحضور إلى المسجد. ومن يصلي في بيته فإن هذه العلة لا توجد في حقه، لأنه لا مشقة عليه. ومن المسائل المهمة التي يحتاج الناس إليها في هذا الباب أن من دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وقد جمعوا بين الصلاتين، فإن وجد هذا الداخل جماعة وجمع معهم فلا حرج، وإن لم يجد جماعة وصلى منفردا فإنه لا يجمع لعدم حصول الفائدة بالنسبة له من الجمع، لأن الجمع شرع لتحصيل الجماعة. ومن المسائل أن الإنسان إذا صلى مع إمام صلاة المغرب مثلا ولم يجمع الإمام مع وجود سبب الجمع، ووجد مسجدا آخر أو سمع مسجدا آخر يجمع وكان الجمع أرفق به، فلا حرج أن يذهب إلى هذا المسجد وأن يصلي معهم وأن يجمع. ومن المسائل المهمة أن الإمام إذا صلى ولم يكن من نيته أن يجمع لعدم وجود سبب الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، ثم نزل مطر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة، فإنه يجوز حينئذ الجمع، لأن الجمع لا تشترط له النية، بل الشرط وجود السبب الذي يبيح الجمع، وهو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ومن المسائل أن الإمام إذا جمع بين الصلاتين لعذر يبيح الجمع، ثم بعد فراغهم من الصلاة الثانية زال السبب بأن توقف المطر وزالت السحب، فصلاتهم صحيحة، لأن العبرة في حال فعل الصلاة، فهم حينما جمعوا بين الصلاتين جمعوا والسبب لا يزال موجودا، ولا يشترط استمراره إلى ما بعد خروجهم من المسجد. ومن المسائل المهمة أنه إذا كان الإمام يرى الجمع بين الصلاتين والمأموم لا يرى الجمع، فإن الواجب على المأموم أن يصلي معهم وينويها نافلة لئلا يفرق جماعة المسلمين ولئلا يشذ عنهم. فلو أن الإمام صلى صلاة المغرب ثم رأى أن يجمع إليها صلاة العشاء وهذا المأموم لا يرى ذلك، فالمشروع لهذا المأموم أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء وينويها راتبة، إلا أن يكون الإمام جمع من غير سبب مبيح للجمع ظاهر، فحينئذ يجب أن يعلمه وأن يخبره أنه لا يجوز له الجمع. وأما إذا كان الإمام مجتهدا ورأى أن سبب الجمع موجود وجمع، فإن المشروع لهذا المأموم ألا يخالفهم كما تقدم. ومن المسائل المهمة أيضا أن المرأة إذا صلت في المسجد وجمع الإمام فلها أن تجمع مع الجماعة تحصيلا للجماعة وتبعا للإمام، ونظير ذلك أن الواجب على المرأة يوم الجمعة أن تصلي صلاة الظهر 4 ركعات، ولكن لو فرض أنها حضرت صلاة الجمعة وصلت مع الإمام فإنها تجزئها الجمعة عن صلاة الظهر تبعا للإمام. ومن المسائل المهمة أيضا أن من دخل المسجد ووجد الإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى 4 جلس وتشهد وسلم لنفسه ثم دخل مع الإمام في 4 بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته، وبهذا يحصل الجماعة في الصلاتين. ومن المسائل المهمة أنه إذا جمع الإنسان بين الصلاتين فإنه يصلي السنة الراتبة بعد الصلاة الثانية، فيصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر، ويصلي راتبة المغرب البعدية بعد العشاء. وهكذا، لئلا يفصل بين المجموعتين، لأن السنة التوالي بينهما. وأما أذكار الصلاة فإنها تكون بعد الثانية، فإذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يأتي بالأذكار بعد العصر، وتجزئه الأذكار عن الصلاتين. لكن إذا جمع بين المغرب والعشاء فإنه يأتي بأذكار المغرب بعد العشاء، لأن أذكار المغرب أتم وأكثر، وتجزئه عن أذكار العشاء. ومن المسائل أيضا المهمة أن من جمع بين الظهرين دخل وقت النهي في حقه بعد أن يصلي العصر، ولو كان وقت العصر حقيقة لم يدخل، لأن العبرة بالصلاة بفعلها لا بوقتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، وفي رواية: لا صلاة بعد صلاة العصر. ومن هذا الحديث ومن غيره نأخذ قاعدة مفيدة، وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا زمنها. فلو أن شخصا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإن وقت النهي يدخل في حقه بعد أن يصلي العصر، ولو كان الوقت وقت الظهر. ومن جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، جاز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فعلق الحكم بصلاة العشاء. هذه بعض المسائل التي قد يحتاجها الإنسان فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله خيرا على هذا البيان الوافي الشافي فيما يتعلق بأحكام الجمع، خاصة حين نزول المطر. أيضا من أسئلة شيخنا حفظكم الله التي وصلت، هذا سائل يقول: أعاني من كثرة الذنوب والمعاصي التي ابتليت بها وعجزت عن تركها، حتى كانت سببا في تعسر كثير من أموري مع حرمان الرزق وضيق الصدر، فأرجو إرشادي إلى الطريق للتوبة وترك الذنوب. الواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يجتنب الذنوب والمعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل، وأن يصبر على شريعة الله، لأن شريعة الله تعالى تحتاج إلى صبر على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ولأن الذنوب والمعاصي لها آثار عظيمة ولها عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، فهي سبب للفساد والمصائب. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولأن الذنوب والمعاصي سبب لقسوة القلب، فإن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيكون على القلب غشاء وغطاء يمنعه من الانتفاع بالخير ومن وصول الخير إليه. ولأن الذنوب والمعاصي سبب لزوال النعم وحصول النقم، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله تعالى بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب الرضا بأسباب المعصية والسخط، فحينئذ يغير الله تعالى عليه. ومن آثار الذنوب والمعاصي ومن عواقبها أنها سبب للذل والهوان وتسلط الأعداء، فإن العزة والرفعة إنما يكون في طاعة الله تعالى، كما قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكان من دعاء بعض السلف رحمهم الله: اللهم أعزني بطاعتك ولا تجعلني ذليلا بمعصيتك. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب لتعسر الأمور، فلا يتوجه إلى أمر إلا ووجده متعسرا أو مغلقا. وهذا كما أن من اتقى الله تعالى جعل الله تعالى له من أمره يسرا، فمن عصى الله تعالى وخالف أمره جعل له من أمره عسرا. فقد يحرم الإنسان رزق الله وعطاءه وفضله بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الدعوة الطيبة نختم حلقتنا مستمعينا الكرام، التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.